بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي وللكافرين عذاب تتناجوا بالإثم والعدوان

إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا يوم